اسمي لهر نزور يمين وفتا نبدوم مثل نيمة والغاسر غاد تدعوم يا وريس سانا سمزهان ولا بد يشلون يعني يتلحون كنك الزنهان ولا بد يصمهم تيري واللي غدي لئير خاف الله سيمدوم تكسو تلقى غيد غدراغ و